اجتمع ألكسندرو أندريفيتش بروخنوف رئيس التحرير المسؤول لتاري صحيفة زابتورا الروسية مع صحفي تاري جريدة كومسومرسكايا براختا قبل أيام بمناسبة نجاح بلادنا التام في الاطلاق التجريبي للصاروخ الباليستي الاستراتيجي متوسط وبعيد المدى أرض أرض من طراز بوكوكسون 2. وقال إن كوريا ألقت صدمة قوية للعالم كله بإطلاق الصاروخ المتوسط والبعيد المدى، وأضاف أن ما تخاف منه أمريكا والبلدان الموالية لها في الوقت الحالي هو إرادة الشعب الكوري للعيش مستقلا ولا الصاروخ.